أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على سيدنا محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته وما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ونبدأ إن شاء الله تعالى كما أشرنا في المرة الماضية في كتاب الطهارة من كفاية الأخيار. كتاب الطهارة في كفاية الأخيار. وكتاب ونقطه واتنا شوي من الكرسي وكتاب الطهارة. كتاب مشتق من الكتب والكتب وهو الضم والجمع. أول تعريف نفتتح به الكلام هو كلمة كتاب. لما أسأل السائل ما معنى كلمة كتاب وفي كتاب الطهارة يقول له كتاب مشتق من الكتب والكتب هو الضم والجمع. عندما يظن شيئا ويجمعه بعضه إلى الراء يقول كتبه. ويقال تكتب بنو فلان. مش نرفع نحط على هكا على هكا ما ننزل تكتب مرادي بصبر كتاب الطهارة. نفتتح إن شاء الله تعالى كتاب الطهارة. وطلبة العلم كما ذكرنا ينبغي عليهم كما سنذكر إن شاء الله تعالى. وطلبة العلم مش قاعدين يتفرجوا على اللي بيحكي العلم يتفرجوا عليه. لا ده بقى أي كلام المفروض ينبغي عليهم أن يكون هذا الكلام في محل الاستماع والفهم والكتابة. إن شاء الله يحفظ حاجة غلط لا يبقى فقه الأمور الشرعية التي ذكرنا. ما ينفعش يعني يجي طلبة يتفرجوا على اللي بيشرح لهم يعني يقعدوا يتفرجوا عليه كده اللي هم اللي بيكتبوا اللي هم اللي بيحفظوا. مش معقول يعني الحفظ كما ذكرنا من قبل ان هو ايه يخرج حافظ يعني الدرس من اوله الى اخره. كتاب الطهارة، الكتاب مشتق من الكتب، والكتب هو الضم والجمع، ويقال تكتب بنو فلان يعني إذا اجتمعوا. وكتاب ما يقول الإمام هنا منه كتيبة الخير بتتابعها واجتماعها، كتيبة الخير بتتابعها واجتماعها. ولماذا سمي كتابا؟ قال لضم حروفه وكذلك مسائله بعضها إلى بعض. سميناه كتاب من الضم والجمع. ما الضم والجمع في الكتاب؟ قال ضم الحروف، حروف لا الكلمات، يعني نقول هذه أحرف كثيرة أو أحرف قليلة سنذكرها في هذا الموضوع، معناها جمل أو كلمات سنذكرها في هذا الموضوع. ولما نقول إيه كلمة حرف، مش معناها حرف ألف أو ب في كلام الفقه، وإنما يقول سنذكر أحرفا يسيرة في هذا الموضوع، يعني نذكر جملا في هذا الموضوع. وسمي الكتاب بتاع هذا الكتاب لماذا؟ قال لضم حروفه يعني كلماته وجمله ومسائله بعضها إلى بعض. إما كتاب الطهارة كل كلام الطهارة، جمعنا هذا الكلام وضممنا هذا الكلام بعضه إلى بعض فسمي كتاب. والكتاب كذلك اسم للمكتوب مجازا، يعني الكتاب يطلق على المكتوب مجازا، يعني نقول هذا كتاب فلان لفلان، يعني ما كتبه فلان لفلان. ويقول الكتاب مجازا يطلق على المكتوب، عندما نقول كتاب الطهارة يعني ما كتب المكتوب في الطهارة، إنه ما كتبه العلماء في الطهارة. وهو من باب تسمية المفعول بالمصدر، وهو كثير في اللغة، إنه نسميه المفعول وهو المكتوب يعني بالكتاب، وهو الكتاب بالمكتوب. واضح؟ والكتاب معناه ايه تاني؟ ها؟ الكتاب هنا معناه ايه؟ المجاز. الكتاب معنى المجاز ايه؟ معنى المكتوب. والشيء المكتوب ده نسميه كتاب، ولكن مجازا. في اصطلاح المصنفين، عندما يقول المصنف واحد مصنف زي كهذا المصنف الذي صنف هذا الكتاب، يقول كتاب الطهارة، مقصده كما أذكر يعني الجامع لأبواب الطهارة. يبقى لما أقول كتاب يبقى لابد أن يكون جامعا لإيه؟ لأبواب، عشان يجي واحد يكتب لي يقول لي فصل، بعد يكتب لي بعد ما يكتب فصل يكتب باب. لا، الكتاب يجمع الأبواب، والأبواب كل باب يجمع الفصول، والفصول تجمع المسائل. واضح دي؟ نقول كتاب الطهارة على طول كده يتطرق إلى ذهن المرء أنه سيتكلم، كتاب الطهارة سيتكلم في أبواب الطهارة. يبقى الكتاب هو الجامع للأبواب، فإن كان كتاب الطهارة فهو جامع لأبواب الطهارة. واضح؟ فكتاب الطهارة يشمل أبوابها، وأبواب الطهارة المياه والآنية وباب الوضوء وغيرها. واضح؟ هذه الأولى في تعريف كتاب. هذه جملة يذكرها الشيخ الإمام النووي، أنا مغرم بكلام الإمام النووي في شرح المجموع. يقول الشيخ هنا يقول أقرب إلى الله الكريم أن يوفقني لمرضاتي وأن ينفع به في الدنيا والآخرة إنه قريب مجيب. مجموع ده كتاب شرح المهذب، من هو شرح كتاب اسمه المجموع، اسمه لكتاب المهذب الإمام أبي إسحاق الشيرازي. يقول هو فيه وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وهو حسبي ونعم الوكيل. هذه الجملة التي مقصدنا من الكلام الآن، إنما يؤلف مؤلف أو يكتب كاتب أو يريد إنسان أن يفعل فعلا، يقول هنا ويستحب لكل أحد في كل موطن أن يقول حسبي الله. بدأنا درس العلم نقول حسبنا الله ونعم الوكيل. يقول حسبنا الله ولا حسبي الله؟ اسمع إلى هذا المعنى. قال تعالى فإن تولوا فقل حسبي الله، وقال تعالى وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وروى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. قال أبو جعفر النحاس من علماء اللغة: قول الإنسان حسبي الله أحسن من قوله وحسبنا الله، لما في الثاني من التعظيم، لما يقول مرة حسبي الله يبقى معناها على التذلل المنفرد إلى الله تعالى، أما حسبنا عندما يقولها على نفسه هو، حسبنا الله على نفسه هو مفرد، معناها تعظيم نفسه على الجمع، لذلك قال قل حسبي الله، لذلك قال فإن تولوا فقل حسبي الله. وقوله في الإتيان بالواو في قولك وحسبي الله، يعني تقول كذا وكذا وكذا وما توفيقي إلا بالله وحسبي الله ونعم الوكيل، أو تقول كذا وكذا وكذا حسبي الله ونعم الوكيل، يعني أن يقول وحسبي الله ونعم الوكيل، أو أن يقول حسبي الله فقط، يقول إعلام بأنك لم تضرب عن الكلام الأول، يعني عندما تقول كما أنا أصنف كتابا في الفقه أريد به خير الناس وما ينفعهم في الدنيا والآخرة وكذا وكذا وحسبي الله ونعم الوكيل، هذا الكلام مضموم إلى الكلام السابق، لم تعرض عنه، لم تفصله عن الكلام السابق. أما إن قلت حسبي الله من غير واو فهذا استئناف لهذا المعنى، حسبي الله يعني والله كفينا سبحانه وتعالى. وهذه نقولها تبركا. الإمام هنا الإمام النووي راجل طيب من المحبين، يقول لي يقول الإمام أبو إسحاق الشيرازي لما صنف مهذبه هذا قال: إن ربي قريب مجيب، إنه قريب مجيب، اقتداء بصالح عليه السلام في قوله إن ربي قريب مجيب، وتأدبا بقول الله تعالى فإني قريب أجيب دعوة الداع. يقول هو يعني في هذا الكلام وقوله أن ينفع الله به، هذا مما يرغبك في المذهب، يعني هذا الكلام من الشيخ أبو إسحاق نفسه يرغبك في المذهب، في مذهب الشافعية. ليه بقى؟ يقول وإلى الله الكريم أرغب أن يوفقني فيه لمرضاته، يعني في هذا الكتاب وهذا الكلام الذي نحن فيه، وأن ينفع به في الدنيا والآخرة، إنه قريب مجيب وعلى ما يشاء قدير، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وحسبي الله ونعم الوكيل. يقولي بقى الشيخ، يقول بقى لما قال الشيخ أبو إسحاق وأن ينفع به في الدنيا والآخرة، هذا مما يرغبك أن تكون شفعاء المذهب، بغض النظر عن الشافعية، إنما يقول وهذا مما يرغبك في المذهب، وهو دعاء من الشيخ أبي إسحاق، وكان رحمه الله مستجاب الدعوة. يعني كأنه يقول هذا الكلام في تعلمك الفقه على هذا المذهب يرغبك فيه كلام أبي إسحاق الشيرازي رضي الله عنه مصنف كتاب المهذب، لأنه كان مستجاب الدعوة، فتدخل في استجابة دعوته إن شاء الله، أن ينفع الله تعالى، أن ينفعك الله تعالى بهذا الكلام في الدنيا والآخرة. هذا كلام مهم لا بد أن نشير إليه في بداية الفقه حتى يتعلم الناس هذه المعاني الحسنة في إرادة الله تعالى والدار الآخرة، وكذلك في الإقبال على ما ينفعه في الدنيا والآخرة، وكذلك في تعظيم أهل العلم ومحبتهم ورجاء الانتفاع بدعواتهم الصالحة، خاصة من ذكر عنهم وأثر أنه كان مستجاب الدعوة كأبي إسحاق الشيرازي وغيره من العلماء. وبدأ المصنف بكتاب الطهارة. لماذا كتاب الطهارة؟ لماذا بدأ بكتاب الطهارة؟ لماذا بدأ المصنف بكتاب الطهارة؟ يقول كذا فعله الشافعي والأصحاب وكثيرون من العلماء فعلوا ذلك لمناسبة حسنة ذكرها صاحب التتمة وهو الإمام أبو سعيد عبد الرحمن بن المأمون المتولي، وهو صاحب التتمة في مذهب الشافعية اسمه الإمام المتولي. قال: بدأنا بذلك يعني بالطهارة لحديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، والحج، وصوم رمضان. وفي رواية: وصوم رمضان والحج، رواه البخاري ومسلم. فبدأ صلى الله عليه وسلم بعد الإيمان بالصلاة، والعرب تبدأ بالأهم، فكان تقديم الصلاة أهم، ومن ثم كان تقديم الطهارة لها، إن لا يدخل على الصلاة إلا مبتدئا بالطهارة، فكان لهذا المعنى الحسن الذي تبدأ به العرب بالأهم. فهمنا معنى كتاب وحسبي الله ونعم الوكيل، ومعنى المتعلق بهذه المقدمة كتاب الطهارة. والطهارة في اللغة النظافة، تقول: طهرت الثوب أي نظفته، طهارة في اللغة. وعادة ما يسمع المرء عندما يبدأ الكلام في الفقه أن يرى هذه المعاني: الطهارة في اللغة، الطهارة في الاصطلاح مثلا، أو الطهارة في الشرع. وهذا ليبين للمتعلم هذه المعاني من الوجهة اللغوية، وهل هذه المعاني نقلت من المعنى اللغوي إلى المعنى الشرعي أو الاصطلاح. لأن لما يجي أقول لك الصلاة يعني إيه، هتقول لي الصلاة في اللغة يعني الدعاء، أقول لك يعني أنت لما تدعي كده يبقى صليت الظهر، يقولوا لا، يبقى في الإيه، في الشرع لها معنى آخر، اللي هو هذه الأفعال المخصوصة المفتتحة بالتكبير والمنتهية بالتسليم، ليها معنى تاني بقى في الشرع، وليها معنى آخر في الإيه، في الاصطلاح الذي يتفق عليه أهل الفن. ما الطهارة في اللغة؟ أي النظافة. تقول: طهرت الثوب أي نظفته. ويخد هذا المعنى شيء كثير من الناس لا يعرفونه في معنى طهرة وطهرة. يقول الشيخ: الطهارة لفظة يجوز لفظة يستعملونها تارة بمعنى دعنا من يجوز هذه. الطهارة في اللغة النظافة والنزاهة عن الأدناس. المقصود من الكلام الذي سقته هذا الآن، يقول: طهر الشيء بفتح الهاء، وطهر بضمها، والفتح أفصح. ناس كثيرة يقول لك طهرة المرأة، مش كده؟ يقول طهر فلان أو طهر الثوب. وهذا الكلام هو المشهور بين عامة المتفقهة وغيرهم من غير المتفقهة. الأفصح في هذه اللفظة طهر بالفتح، طهر يطهر، ليس طهر الذي، وإن ورد الطهر ولكن الأفصح بقى يقول لي بقى طهرت المرأة، ما يقوليش طهرة، ويقول لي إيه، طهر الثوب ولا طهر الثوب؟ نقول طهر الثوب، طهر المرء كذلك. طهر وطهر والفتح أفصح. يقول: طهر يطهر، والاسم منها الطهر، والاسم اللي هو المصدر يعني الطهر، يبقى طهر يطهر طهرا. والطهور بفتح الطاء اسم لما يتطهر به، يبقى أتيته بطهوره يعني أتيته بالماء الذي يتطهر به. أما الطهور فهو فعل الطهارة نفسه الذي هو الوضوء، يبقى الطهور بالفتح الطهور بفتح الطاء اسم لما يتطهر به، وبالضم اسم للفعل نفسه وهو فعل الوضوء. واضح كده؟ نرجع إلى كلامنا. وفي الشرع عرفنا الطهارة في اللغة والأفصح منها، يقول: وفي الشرع الطهارة عبارة عن رفع الحدث أو إزالة النجس، رفع الحدث أو إزالة النجس، هذه الطهارة في الشرع. يقول بقى لما نأتي بقى لتعريف الشرع، يقول له: هذا قد تطهر، يعني إيه؟ قال له: يا إما أزال الحدث، يا إما رفع الحدث أو أزال النجس، يعني إن كان على جسمه أو ثوبه نجس فأزاله يقال تطهر في الشرع، أو إن كان محدثا حدثا أصغر أو أكبر، يعني لم يكن متوضئا أو كان جنبا، فقيل قد تطهر، طهر فلان أو يطهر طهرا، فمعناه كما أشار هو رفع الحدث. إذا الطهارة في الشرع معناه رفع الحدث أو إزالة النجس، أو ما في معناهما أو صورتهما، كالغسلة الثانية والثالثة والأغسال المسنونة وتجديد الوضوء والتيمم وغير ذلك، مما لا يرفع حدثا ولا يزيل نجسا ولكنه في معناه. قولها تاني. الطهارة في الشرع عبارة عن رفع الحدث وإزالة أو إزالة النجس أو ما في معناهما أو على صورتهما. قال لك: الغسلة الثانية، الغسلة الثانية في الوضوء أو الثالثة، هذه طهارة لكنها طهارة مسنونة. مسنونة يعني يعني يجوز أن يتوضأ المرء مرة واحدة، أن يغسل وجهه مرة واحدة ويديه مرة واحدة، وأن يمسح برأسه وأن يغسل رجليه، فكانت المرة الثانية والمرة الثالثة مسنونة ليست واجبة. بعدي كما يقول: أو في معناهما أو على صورتهما. يبقى على صورة الإيه؟ الطهارة التي هي في الشرع من رفع الحدث أو إزالة النجس، بنسميها طهارة برد، مع أن رفع الغسلة الثانية أو الغسلة الثالثة هذه لا ترفع الحدث، إنما الحدث رفع بإيه؟ الغسلة الأولى، إنما هي على صورة الإيه؟ هذه الطهارة، فسميناها كذلك طهارة لأنها على صورتها. أو ما في معناها كالتيمم، وهو يقول: أو الأغسال المسنونة وتجديد الوضوء، تجديد الوضوء كذلك لا يرفع الحدث، يرفع الحدث ليس محدثا أصلا وإنما هو مسنون، تجديد الوضوء يعني أن يتوضأ وهو متوضئ ولم يرفع حدثا ولا شيء، وإنما هو في صورة رفع الحدث فسميناه طهارة أيضا. فلما كان في صورة رفع الحدث سمي طهارة. والتيمم وغير ذلك، التيمم في المذهب لا يرفع حدثا ولا يزيل نجسا، أصلا لا يزيل النجس لأنه ليس هناك إزالة النجس بالتراب في أي مذهب من المذاهب، وكذلك التيمم لا يرفع الحدث لأنه لو وجد الماء لزمه الوضوء، هذا على مذهب الشافعي، ولكنه في معناه يعني في معنى الطهارة. التيمم نفسه لو قلنا التيمم واحد يحط شوية تراب على جسمه وعلى إيده وعلى وشه ده يبقى اسمه إزالة النجس أو هذا اسمه إزالة رفع الحدث؟ لا، وإنما هو في معنى رفع إيه؟ رفع الحدث، لذلك سميناه طهارة كذلك لأنه في معنى رفع الحدث. نعم. ما تكتب طيب الورع عشان أنا ما بسمعش، تكتب ورع بسرعة. انتهينا من كلمة كتاب الطهارة، نقرأ المد. يقول: المياه التي يجوز التطهير بها سبع مياه، المياه التي يجوز التطهير بها سبع مياه: ماء السماء وماء البحر وماء النهر وماء البئر وماء العين وماء الثلج وماء البرد. وأما المياه فهي جمع ماء. مياه جمع إيه؟ واحد يسأل يقول مياه دي جمع ولا مفرد؟ يقول له إيه؟ جمع. جمع إيه؟ جمع ماء، وهو جمع كسرة، وجمعه في القلة أموال. وجمع الكسرة من ماء يقال إيه؟ يقول مياه. إذا ماء عندما نريد أن نجمعه جمع كسرة نقول مياه. لما يجي واحد يقول لي مياه يقول لي جمع ماء، ده جمع كسرة من جمع قلة. أو وإن أردنا جمع القلة يقول إيه؟ يقول أموال. وجمع القلة عشرة فما دونها، والكسرة فوقها. وجمع الكسرة ما فوق العشرة، والقلة العشرة فما دونها يسمى جمع القلة. لو عيد هنا عشرة زي طرق وأطرقة مثلا، وطرق جمع كسرة، أطرقة أو دقائق وأدقة، دقائق يبقى جمع كسرة، أدقة جمع قلة، إلى غير ذلك. هذه عند اللغويين. في مسائل العموم وغيرها في أصول الفقه، في الأصول ما بيفرقوش في مسائل جمع الكسرة وجمع القلة دي، إن شاء الله يعني ما نيجي كده في تفهيم الأمور فاهمها لإخواننا. والهمزة في ماء لما يقول احنا جمعناها على مياه وجمعه أمواه كما ذكر، فالهمزة والهمزة في ماء بدل من الهاء. وإنما قال المصنف مياه وأتى بجمع الكسرة، تبليغ جاء قال هنا المياه، مع أنه ذكر المياه سبعة بس، واللي بيفهم بقى في الكلام مياه جمع قلة ولا جمع كسرة؟ ها؟ جمع كسرة. طب وقال المياه سبعة ليه؟ طب سبعة جمع إيه؟ جمع قلة. اللي يقرأ بقى يفهم شوية. قال لأن أنواع الماء زائدة على العشرة، فإنه الماء يعني يكون طاهرة وطهورة ونجسة. والطهور ينقسم إلى ماء السماء وماء الأرض، وماء السماء ينقسم إلى مطر وذو وثلج وبرد، وماء الأرض ينقسم إلى ماء الأنهار والبحار والآبار، وينقسم إلى ماء مشمس ومسخر، وكذلك متغير بطول المطر وبما لا يمكن صونه، وكذلك كل هذه الأنواع، وينقسم بعد ذلك إلى الطاهر والنجس. أكثر من عشرة ولا مش أكثر؟ يبقى أكثر من عشرة. مع أنه ذكر أن المياه التي يجوز التطهير بها سرق، إنما مقصده المياه جمع كسرة، لأن المياه تنقسم إلى هذه الأقسام التي أشرنا إليها كلها. كمل الكلام. قال في الأصل في ماء السماء، الأصل في ماء السماء ما بنقول بقى المياه التي يجوز، المفروض الناس هتحفظ المتن ده مش كده؟ المياه التي يجوز بها التطهير سبع مياه: ماء السماء، وماء البحر، وماء النهر، وماء البئر، وماء العين، وماء الثلج، وماء البرد. قال الأصل في ماء السماء قوله تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. يعني ايه الأصل في ماء السماء؟ يعني الدليل الذي يدل على جواز التطهر بماء السماء كده معنا صح؟ حد يتابع؟ حد يتابع الكلام؟ معنى كده صح ولا مش صح؟ من هو المياه التي يجوز التطهير بها سبع مياه. الأول ماء السماء. ماء السماء عايز تقول لي ده يجوز التطهير به؟ يقول له نعم، يقول له ايه الدليل؟ ما هو ده كلمة الأصل، ما الدليل على جواز التطهر بماء السماء؟ قال تعالى: وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به. وقوله تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. والطهور هو الطاهر المطهر. قلنا نايمين؟ نايمين؟ ها؟ وفي ماء البحر، ولذلك قلنا ماء السماء وماء البحر. وماء البحر الأصل يعني يقول بقى هو وفي ماء البحر، وفي معناها إيه الواو دي بقى هنا؟ ها؟ والأصل بقى عشان هو عاطف على كلمة الأصل مش عاطف على الدليل، يقول وفي ماء البحر يعني والأصل في ماء البحر، عطفنا على الإيه؟ على الأصل. والأصل في ماء البحر يعني والدليل على جواز التطهير بماء البحر قوله صلى الله عليه وسلم عندما سئل على ركوب البحر قال: هو الطهور ماءه الحل ميتته. وده الدليل الأصل في جواز التطهير بماء البحر، الطهور ماءه الحل ميتته. وهذا الحديث صححه ابن حبان وابن السكن والترمذي والبخاري. والترمذي سأل الإمام البخاري عن هذا الحديث قال: حديث صحيح. وليس معنى تصحيح البخاري له أنه في صحيح البخاري، صححه بس البخاري حاجة وإنما خرجه في الصحيح حاجة تانية. هو صحيح بس مش من شروط البخاري. بدأ إيه؟ إن هو بيقول إيه؟ وسأل الترمذي محمد بن إسماعيل يعني البخاري رضي الله عنهم أجمعين عن هذا الحديث قال: هو حديث صحيح إنما لم يخرجه. وهذا الحديث لم يخرجه البخاري كما أشرنا في الصحيح. طب خرجوا فين بقى؟ لأنه مش على شرط الصحيح، صحيح البخاري له شروط في الصحة إن شاء الله لما نيجي وقتها نشرحها. هذه الشروط إذا لم تتوفر في الحديث لا يخرجه في صحيحه، يمكن أن يخرجه في الأدب المفرد في التاريخ الكبير في التاريخ الصغير، إنما لا يخرجه في الصحيح إلا أن تتحقق في الشروط التي وضعها الإمام البخاري لتخريج أي حديث في الصحيح. ها؟ نخلص الدرس، الأسئلة بدأت تيجي، نخلص الدرس بس كده؟ بس كده الحمد لله رب العالمين، حسبي الله ونعم الوكيل. وفي ماء البئر، الأخ بيسأل البحيرة، البحيرة دي تصغير بحر، الأخ بيسأل المياه سبع، هذا يعني أنه لا يجوز الوضوء من البحيرة؟ لا يجوز. نعم يجوز الوضوء من البحيرة، لأن البحيرة تصغير بحر، يعني يعني بحر صغير، يعني جزء مقتطع من البحر محاط كده بالأرض من جميع جوانبه أو لا يحاط من جميع الجوانب، يسمى بحيرة. والبحيرة إذا كان جزء من البحر أو جزء من النهر كلاهما جائز التطهر به. يقول بعد ذلك: وماء البئر يجوز التطهر من ماء البئر. وفي ماء البئر حديث سهل رضي الله عنه قالوا: يا رسول الله إنك تتوضأ من بئر بضاعة بالضم كما نذكر، وفيها ما ينجي الناس والحائض والجنب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء. وهذا الحديث حسنه الترمذي وصححه الإمام أحمد وغيره. ماشي. نعم. انت عايز تقول حاجة؟ الحديث الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا رد على كلام ايه؟ سؤال، انك تتوضأ من بئر بضاعة، ماشي؟ نجيبلكوا قصة بئر بضاعة. يقول بئر بضاعة بئر يلقى فيها لحوم الكلاب وما ينجي الناس، يعني الأشياء المستقذرة أو المستخبثة أو الناس. وأنت بتتوضأ للنبي صلى الله عليه وسلم إنك تتوضأ من بئر بضاعة، فقال صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. ماشي. والحديث كما ذكر هنا الأخ بيس لا ينجسه شيء، أن الماء الكثير إذا وردت عليه النجاسة لا تنجسه، وإنما يبقى على أصل حاله طهور لا ينجسه شيء. إن شاء الله احنا لسه ندخل في الماء النجس، هيأتي الكلام عليه بعد شوية إن شاء الله تعالى بعد أن ننتهي من المياه التي يجوز التطهير بها. ثم يقول الشيخ وماء النهر وماء العين في معناه، وماء العين وماء النهر في معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماء الحل ميتته، أو في ماء بئر بضاعة الماء طهور لا ينجسه شيء، سواء كان ماء عين أو ماء بئر، لأن ماء العين يدخل في ماء البحر في معنى ماء البحر أو في معنى ماء البحيرة، وماء العين يدخل في معنى بئر بضاعة، لأن بئر بضاعة بئر والعين قريبة من معنى البئر كذلك. وأما ماء الثلج والبرد فالأصل فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه، واسمه عبد الرحمن بن صخ على الأصح من أكثر من 30 قولا، يعني مختلفون في اسم أبي هريرة رضي الله عنه على أكثر من 30 قولا، والأصح من هذه الاختلافات أن اسمه عبد الرحمن بن صخ رضي الله عنه. قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنية قبل أن يقرأ، يعني يكبر ويسكت قليلا صلى الله عليه وسلم. فقلت يا رسول الله ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بماء الثلج والبرد. والحديث في الصحيحين رواه البخاري ومسلم، وهذا دليل على جواز التطهر بماء الثلج والبرد. استكمل الكلام كفايه كده النهارده. كفايه كده شويه الاسئله. دي كم مساله؟ نعم. للمرأة البرد اتعرف في تلاقيك ما شفتهاش، بتوع اوروبا دول يعرفوها. اول ما ينزل التلج كده بيبقى عامل ازاي؟ اعرف حاجه عارف بتاع اللي اسمه غاز البنات ده، هو زي غاز البنات بيبقى نازل من السما كده لسه زي الايه؟ زي ها؟ زي الايه الغاز الرقيق كده، فجأة يكبر يكبر يبقى يمسك يبقى ايه؟ قطعة من الثلج. ده ماء الثلج. وطبعا ايه الشافعيه في ماء الثلج ده يقول لك لو ايه لو هيحط ثلج، لا عشان كده الحديث ده بماء الثلج والبرد، يقول له يعني ماء الثلج الزائب والبرد الزائب، عشان كده يقول لك وذوب الماء وذوب الثلج والبرد ازاي، يقول له لو يعني لو واحد عنده شويه ثلج يتوضى منهم، يعني يقعد يمسح ايده على الثلج كده ويتوضى، يقول له لا يعملوها في ايه ربة شويه، فما ينفعش الوضوء بيها. التشريع زي كده ينفش في الاصل، يقول لا لا يجوز الوضوء بها الا اذا كان لشدة الحر، يعني هو جسمه حار فهيحط عليه التلج فهيسيح ميه، لانه لابد في التوضؤ ان يسيل الماء على الجزء المغسول بإسالة الماء، لأنه ده معنى الغسل، الغسل إسالة الماء، إسالة الماء على جزء المغسول ده معناه. فإن جاء بالإيه بالثلج وهو عاد يعمل عليه كده ويمسح إيده وبعدين يمسح وجهه، لا، أو ترك الثلج لينزل على يده، إذا لم يكن هذا الثلج ذائبا بحيث يسير الماء منه على الأعضاء المطلوب غسلها لا يصح في أصح الوجهين في النبي. ماشي، ذلك قال وقيل لا يصح لا يسمى لأنه لا يسمى، فإن قطع الجمهور لحصول جريان الماء على العضو، فإن وضعه وجرى الماء على العضو صح. نستكمل كلام شوية ولا بكفاية كده؟ طبعا احنا عايزين الوتيرة تسرع أكثر من كده، بس عشان احنا بادئين عايزين نعلم ايه اخواننا، نعلم نفسنا الاول ان هو كل كلمه يبقى فاهم هو بيقرا ايه، والكلام عندما يفهمه المرء يخف عليه بعد ذلك، يعني يفهم كلام اهل العلم، وخاصه واننا لم نبدا بعد في المصطلحات، تسمع بقى في وجهين والاصح وقولين وفي طريقين في المذهب وفي الظاهر وفي المشهور وفي الاصح والصحيح، هتسمع كلام زي كده كل ذلك تفهمه حتى تعرف القول الصحيح والقول الضعيف، ومتى يعمل بالصحيح ومتى يعمل بالضعيف، هل يعمل بالضعيف او لا يعمل، ولماذا ذكرت الاقوال الضعيفه مع الاقوال الصحيحه وادله كل، نفهم الكلام ده عشان تتسع مدارك الناس شويه بفهم الفقه والتعلم على الطريق الذي ينبغي ان يكون حسنا ان شاء الله تعالى، وهو التعلم على سبيل النجاه والفهم، والذي يضطرنا في بداية المسألة أن يفهم المرء كيف يقول حسبي الله ونعم الوكيل، وانتظر التوفيق من الله تعالى أن يسدده وأن يفهمه وأن يشرح صدره وأن يعلمه سبحانه وتعالى العلم النافع الذي ينبني عليه العمل الصالح، وإن شاء الله سنكسب بعد ذلك، بس واحدة واحدة عشان الناس تفهم، بعد كده ما تتعبش في القراءة ولا في سماع الألفاظ والمصطلحات من مصطلحات أهل العلم، خاصة أن هذه المصطلحات والعلوم يراد لها أن تنمحي الآن من المسلمين. الأول الأسباب التي دعتني إلى أن أبدأ في هذا الدرس هو قضية محاولة مسح علوم المسلمين الأولى لقطعهم عن آثارهم ولفصلهم عن سلفهم وعن دينهم وعن علومهم ومشايخ، وهذا السبب الأول في هذا الدرس. السبب الثاني كما أشرنا وهو انشراح الناس بعد ذلك صدورهم بقضايا تصحيح فقه او تصحيح فقه الظاهر الذي ينبغي ان يتعبد المرء ربه به على سبيل التقرب اليه لاسباب النجاه سبحانه وتعالى. ونذكر مره اخرى ان هذا الدرس لا ينبغي لطلب حضور هذا الدرس وترك درس الاسماء الحسنى، لا ينبغي ابدا ان واحد يحضر الدرس ده ما يحضرش درس الاسماء الحسنى، درس الاسماء الحسنى هو الاصل، انت تتعلم الفقه الظاهر كل ذلك ليكون سببا لقربك الى الله تعالى، وشرح الاسماء يعني معرفه الرب وتوحيده سبحانه وتعالى باسمائه وصفاته، وهو الاصل في هذا الدين، تعلق بالله تعالى وان ياخذ المرء حظه من معرفته بربه جل وعلا، يقعد يتعلم الطهاره وكتب ويكتب والتكاتب وطهر ولا يطهر، وبعدين ما يعرفش بقى ربه بأسمائه وصفاته وأن يوحده بها، كل ذلك يتعلمه لمعرفة الله تعالى والإقبال عليه وتوحيده والتعلق به، وأن يأخذ حظه من الله تعالى ولذلك لا ينبغي أبدا أن يقصر امرؤ في درس الأسماء والصفات. زيادة توحيد الله تعالى المطلوب الذي ينبغي أن يحرص عليه المرء خاصة، وأن هذا التوحيد هو الذي يشرح صدره لبقية العلوم وينور قلبه لها، إذ به ينشرح الصدر ويتفسح، وإذا به يطمئن القلب وينزل عليه العلم علما صحيحا نافعا إن شاء الله تعالى.